قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذ ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على موقف المأموم والإمام، ويمكن إجمال أبرز المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في العناوين التالية: العنوان الأول موقف المأموم والإمام، وذكر ضمنه الموقف المسنون والموقف الجائز والموقف الممنوع، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على ترتيب صفوف الجماعة، ثم العنصر الذي يليه المصافة التي لا تخرج عن الفذية، ثم ما يفعله الداخل إذا وجد الصف مكتملا، ثم ختم بالكلام على صلاة الداخل فذا. هذه أبرز عناوين المسائل التي تضمنها هذا الفصل. بدأ بالكلام على موقف المأموم والإمام، يقول رحمه الله: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن. هذا الكلام تضمن موقف المأموم والإمام، وقد تضمن ما أشرت إليه في العناصر، فهو ذكر أولا السنة في الموقف، ثم ذكر الموقف الجائز، ثم ذكر الموقف الممنوع. أما السنة فقال: يقف المأمومون خلف الإمام، يعني السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام رجالا كانوا أو نساء، إذا كانوا اثنين فأكثر، فأقل الجمع في باب الجماعة اثنان، فإذا كان المأمومون اثنين فأكثر فإنهم يقفون خلف الإمام. هذا هو موقف السنة سواء كانوا رجالا أو نساء، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل استقرائي، فأحاديث متعددة فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ويصلي خلفه المأمومون رجالا ونساء، فكان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. هذا الحكم استثنى منه حالتان، إحداهما مرت معنا سابقا في باب شروط الصلاة، والأخرى تأتي قريبا. من يذكر الحالتين اللتين تستثنيان من هذا الحكم؟ نعم يا أخوان تفضل. أحسنت، يعني إمام العراة، إمام العراة أين يقف؟ وسطهم. وجوبا ولا استحبابا؟ لا وجوبا. هذه مرت معنا في شروط الصلاة عند الكلام على شرط ستر العورة، مر معنا أن إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، وهذا استثناء هذه المسألة، وهذا تقدم الكلام عليه. الاستثناء الثاني وهذا يعني قريب وقرأناه. نعم نعم أحسنت، إمامة النساء أين تقف؟ وجوبا والاستحبابا؟ استحبابا. نعم أحسنت، وهذه ستأتي قريبا موجودة في هذا الفصل. إذن عندنا هذان الاستثناءان من الحكم السابق. هذا بالنسبة للموقف المسنون. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الموقف أو القسم الثاني من الموقف، وهو الموقف الجائز. قال: ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. هذان موقفان جائزان للمأمومين مع الإمام. قال: ويصح يعني وقوفهم يعني المأمومين معه يعني مع الإمام عن يمينه، فيصح أن يقف اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك كلهم عن يمين الإمام. هذا موقف صحيح لكنه ليس هو السنة، مر معنا أن السنة أن يكونوا خلفه، فهو موقف صحيح لكنه مخالف للسنة. ولهذا قال: ويصح معه عن يمينه. هذا الموقف الأول الصحيح. الموقف الثاني الذي أيضا يوصف بالصحة وإن كان خلاف السنة، قال: وعن جانبيه، يعني يصح أن يقف المأمومون عن جانبي الإمام يعني عن يمينه وعن يساره، ويكون الإمام في الوسط. هذا أيضا موقف جائز، ويدل على جوازه أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. قال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. فهذا يدل على جواز أن يصلي المأمومون عن جانبي الإمام عن يمينه وعن يساره، لكنه خلاف السنة كما تقدم. ننتقل الآن إلى النوع الثالث والقسم الثالث، وهو الموقف الممنوع. قال: لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. إذن عندنا ثلاث حالات للموقف الممنوع. من خلال هذه العبارة توجد ثلاث حالات للموقف الممنوع. الحالة الأولى أن يقف المأموم قدام الإمام، يقف المأمومون قدام الإمام يعني أمام الإمام، فهذا موقف ممنوع ولا تصح صلاة المأمومين قدام الإمام. فهذا ليس موقفا صحيحا، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن معاني الإمامة التقدم، من معاني الإمامة التقدم، فلا يكون إماما إلا أن يكون متقدما، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنهم صلوا أمامه، فهذا موقف ممنوع. لو تقدم المأموم على الإمام لم تصح الصلاة، لم يستثن من ذلك إلا شدة الخوف، تقدم في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة في شدة الخوف حال القتال والمسايفة، هنا يغتفر لو مع الكر والفر والحركة في القتال وأمكنهم أن يصلوا جماعة وتقدم بعض المأمومين على الإمام، هذا قالوا باغتفاره. هذا هو النوع الأول من أنواع الموقف الممنوع. الثاني قال ولا عن يساره فقط، يعني لا يصح أن يقف المأموم سواء واحد أو أكثر عن يسار الإمام، وقول فقط يعني مع خلو يمينه، لأن مر معنا أنهم إذا صلوا على جانبيه فهذا الموقف صحيح، مر معنا أنه صحيح، لكن عن يساره فقط يعني مع خلو يمينه هذا لا يصح، سواء كان خلفه مأمومون أو لا، يعني لو وقف واحد عن يساره أو أربعة عن يساره مع خلو يمينه وليس خلفه أحد لم يصح، ولو وقف واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر عن يساره وخلفه صف أيضا لم يصح لمن كانوا عن يساره، ولهذا قال ولا عن يساره فقط. وقالوا إذا صلى هؤلاء ركعة فأكثر لم تصح صلاته، واستدلوا على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر عن يساره إلى يمينه، ابن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وكذلك حصل لجابر، فهذا يدل على أن اليسار مع خلو اليمين ليس موقفا صحيحا للمأموم، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها أنها يحصل فيها تفريط، أحيانا قد يوجد ضيق في المكان، وهذا شاهدته في بعض الأماكن لا سيما في حملات الحج، ففي مثل هذه الحالة ممكن أنهم يصفون عن يمين الإمام وعن يساره، لكن لا يصفون عن يساره مع خلو يمينه، بعضهم يكون عن يمينه مكبر الصوت فلا يقف أحد عن يمينه ويقفون كلهم عن يساره، وبناء على ما قرره الفقهاء فإن الصلاة هؤلاء لا تصح، والحل يسير، يقف لو واحد أو اثنين عن يمينه وينتهي الإشكال، حتى لو كان المكان ضيق مجرد وقوف واحد أو أكثر عن يمينه يزيل الإشكال وتصح صلاة من عن يساره في هذه الحال، ولو كان هناك فاصل مكبر صوت ما يضر، فكونهم يصفون عن اليسار ويدعون اليمين هذا على ما قرره الفقهاء موقف غير صحيح، لا تصح معه صلاة هؤلاء، ولهذا قال ولا عن يساره فقط. قال ولا الفذ خلفه، هذا هو الموقف الثالث من الممنوع، وهو صلاة الفذ خلف الصف. لا تصح صلاة الفذ، والمراد بالفذ يعني الفرد الذي وحده، خلفه يعني خلف الإمام أو خلف الصف. فعندنا صورتين للفذية. الصورة الأولى، عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون فذا خلف الإمام، لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام. الصورة الثانية أن يكون فذا خلف الصف، يعني الإمام خلف الصف، وهذا كان فذا خلف الصف، أيضا هذا يقال إنه فذ وصلاته غير صحيحة. وهذا أيضا إذا صلى ركعة فأكثر، كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بشكل أوضح لاحقا إن شاء الله تعالى. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه أحمد. فهذا يدل على عدم صحة صلاة الفذ خلف الصف. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا أن يكون امرأة، يعني إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو خلف الصف امرأة خلف رجل، المراد امرأة خلف رجل، فصلاتها صحيحة. بل هذا هو الموقف المشروع في حقها إذا كانت واحدة. فإذا صلى رجل بامرأة سواء معه رجال أو ليس معه رجال، بأن صلى بزوجته مثلا، فإنها تكون خلفه. لو صلى برجال وامرأة واحدة تكون المرأة الواحدة هذه خلف الصف. هذا هو الموقف المشروع لها، وهذه الفذية جائزة وصلاتها صحيحة، ولهذا استثناها المؤلف. قال: إلا أن يكون، يعني الفذ خلف الإمام أو الصف، امرأة خلف رجل فتصح صلاتها. وقولنا خلف رجل، هذا يخرج ما لو كانت خلف إيش؟ امرأة مثلها، فلا تصح خلف إمامتها. يعني المرأة خلف المرأة كالرجل خلف الرجل. ليس قلنا إن الفذ الرجل خلف الرجل ما تصح صلاته، كذلك المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجل، فلا تصح صلاتها خلف إمامتها ولا خلف صف نساء، لا تصح صلاتها خلف صف نساء ما دام الإمامة امرأة. وأيضا قالوا وقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، وهذه فائدة وإن كان لم يذكرها المصنف. فأيضا المرأة مع المرأة لا تقف عن يسارها مع خلو يمينها، وهكذا ما تقدم ذكره. يدل على أن المرأة تصح صلاتها خلف الرجل فذة بل هذا هو الموقف المشروع. حديث أنس رواه الجماعة قال: صففت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا. فالعجوز صفت خلف أنس واليتيم، يعني خلف الصف. هذا يدل على صحة صلاة المرأة خلف رجل وهي فذ. قال: وإمامة النساء تقف في صفهن. هذا الاستثناء الثاني الذي سبقت الإشارة إليه من سنية وقوف المأمومين خلف الإمام، فإن إمامة النساء تقف في صفهن ندبا، ولو تقدمت إمامتهن وصلينا خلفها فهذا صحيح، لكن المندوب أن تكون الإمامة في صفهن. استدلوا بأن هذا ورد عن عائشة وأم سلمة: وإذا أمت واحدة فإنها تقف عن يمينها. وهل يصح أن تقف الواحدة خلفها؟ سبق شرنا قلنا أنها ما تصح، لا تصح خلفها كرجل مع رجل كما تقدم. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على ترتيب صفوف الجماعة، ترتيب صفوف الجماعة. قال: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. يليه ضمير عائد على من؟ على الإمام، يعني يلي الإمام من المأمومين الرجال، والرجال يعني الذكور البالغون، فالرجل هو الذكر البالغ، ولهذا عطف عليهم من؟ الصبيان. الصبيان ذكور غير بالغين. تقديم الرجال استدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. وقالوا: ذو الأحلام يعني البالغين. قال: ثم الصبيان، يعني ثم صفوف الصبيان، ثم صفوف النساء. قال: كجنائزه، يعني كترتيب جنائزه. إذا اجتمعت جنائز فيها رجال ونساء وصبيان يقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والتقديم هنا ليس إلى جهة القبلة وإنما إلى جهة الإمام، يعني الأقرب إلى الإمام. في القبر إذا دعت ضرورة إلى دفن عدد من الجنائز في قبر واحد كما سيأتي في الجنائز، يقدم إلى القبلة الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وهذا هو المشار إليه بقوله كجنائزهم، يعني كترتيب جنائزهم في الصلاة وفي الدفن، في الصلاة وفي الدفن كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والمراد فيما يظهر في ترتيب الصفوف هو في حال ما إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان، الآن أقيمت الصلاة وعندنا مجموعة رجال ومجموعة صبيان ومجموعة نساء، فإننا نصف خلف الإمام الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء. ولهذا قال كجنائزهم، يعني كما إذا اجتمعت جنائزهم، فهذا في حالة في صورة الاجتماع. وإلا فالأصل هو إكمال الصف الأول فالأول، يعني لا يفهم أحد أنه لو مثلا عندنا نصف صف رجال ونصف صف صبيان أن نضع الرجال في صف والصبيان في صف، لأن المشروع هو إكمال الصف الأول فالأول. لكن لو اجتمع صف رجال وصف صبيان، نعم نجعل صف الرجال مقدم ثم صف الصبيان، وأما النساء فهن بكل حال في صف مستقل، لأنهن لا يكملن صف الرجال أو الصبيان. الشيخ محمد بن عثيمين في شرح على الزاد استثنى، قال إلا إذا منع من ذلك مانع كلعب الصبيان وتشويشه، يعني أحيانا قد يكون إفراد الصبيان بصف مستقل مدعاة إلى اللعب والعبث والإزعاج والتشويش على المصلين، فإن كان الأمر كذلك فيقول الشيخ أنه ممكن كما قال بعض الفقهاء يصف الصبيان بين الرجال، فيصف بالغ ثم صبي ثم بالغ ثم صبي وهكذا، لكن لا يختص بمن خلف الإمام البالغون، لحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وبقية الصف ممكن يكون فيه تنويع بين الرجال والصبيان. وعلل الشيخ قال بأن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكانها، يعني الخشوع في العبادة هذا فضل متعلق بذات العبادة، وترتيب الصفوف متعلق بمكان العبادة. إذا كان هذا الترتيب سيؤدي إلى إزعاج يذهب الخشوع ويخل به، فيمكن أن يكون بالصورة المشار إليها آنفا. هذا ما يتعلق بترتيب صفوف الجماعة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. هذه قلنا في العناصر، قلنا المصافة التي لا تخرج عن الفذية. مر معنا أن صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف لا تصح، والمراد بالفذ يعني الذي يصلي وحده، يصلي وحده. قد يكون معه في الصف من يصاف، يعني يصف معه، لكنه يبقى فذا حكما، يبقى فذا حكما فلا تصح صلاته. متى يكون ذلك؟ الشيخ رحمه الله ذكر لنا أربع صور. قال: ومن لم يقف معه إلا كافر، هذه الصورة الأولى، هذا شخص صف خلف الإمام وحده، ليس وحده، مع كافر، أو خلف وقف خلف الصف وليس معه إلا كافر، وجود الكافر كعدمه، لأن صلاته لا تصح، وبالتالي يبقى هذا الشخص فذ حكما فصلاته غير صحيحة. الحالة الثانية قال أو امرأة، يعني والفذ إيش؟ أو امرأة، والفذ امرأة ولا رجل؟ الفذ رجل، لأن لو أنها امرأة مع امرأة ما في إشكال، صلاتهما صحيحة وهذا مخرج عن الفذية. لكن لو كان الفذ خلف الصف أو خلف الإمام ليس معه إلا امرأة وهو رجل فيبقى فذا حكما وصلاته لا تصح. الأسئلة بعدين، الأسئلة بعدين، طريقتنا في نهاية الدرس بعد العشاء إن شاء الله تعالى. الحالة الثالثة قال أو من علم حدثه أحدهما، يعني المصاف للمصلي محدث وقد علم حدثه أحدهما، أحدهما يعني مين؟ لا مو بالإمام، الإمام ما له دخل، المصلي والمصاف له، واحد منهم عارف أنه محدث. أو من علم حدثه أحدهما، يعني أو من علم حدثه أو نجاسته أيضا أحدهما، يعني المصلي أو المصاف له. وبناء على ذلك لو صلى خلف الصف ومعه محدث وكلاهما يجهل، يعني المصلي والمصاف له يجهل حدث ذلك المحدث إنه محدث حتى فرغ من الصلاة، فصلاة المصلي صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة ولا يعد فذا، صلاة صحيحة. وأما المحدث طبعا المحدث ما في كلام، نعم صلاته باطلة في كل حال لأنه صلى محدثا، لكن المصلي صلاته صحيحة. أما لو علم المصلي وحده أن المصاف له محدث أو علم المحدث بحدثه وهو يصاف ذلك المصلي أو علم كلاهما، في هذه الصور لا تصح صلاة المصلي. وأما المحدث في جميع الصور صلاته غير صحيح ما دام محدثا. إذن يطلع لنا كم صورة؟ التي لا يصح ثلاث، والتي يصح إذن صار عندنا أربع صور. قال أو صبي في فرض ففذ، يعني أو لم يقف معه إلا صبي، وهذه قد تحصل أحيانا، قد يأتي شخص الصف الأول مكتمل فيصف في الصف الثاني فلا يأتي معه إلا صبي، والصبي يعني قلنا غير البالغ، فكه إذا أطلق الصبي المراد غير البالغ، جاء معه صف معه واحد صبي. هذا إذا كان مثلا في صلاة تراويح فصلاتهما صحيحة لأنها نافلة وليست فريضة، لكن لو كان صلاة ظهر ولا عصر صلاة فريضة إيش حكم الصلاة؟ لا تصح. قال: أو صبي في فرض ففذ، يعني أي فرد، يعني نعد فرد، فلا تصح صلاته إذا صلى ركعة فأكثر. وسيأتي ضابط الركعة فأكثر. قال: وعلم منه في الروض، قال: وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، مثل ما قلنا في مثل صلاة التراويح لا بأس. ويدل على ذلك إيش؟ من يذكر لنا دليل على صحة مصافة الصبي في النفل؟ حديث ترى ذكرناه قبل شوي. هذا ما يقال لها مصاف، لا، فيه حديث آخر، لأن النبي إمام ما يقال له فث. نعم نعم أحسنت. حديث أنس مر معنا قبل شوي، قال: صففت أنا واليتيم وراءه. كلمة يتيم فيها دلالة على الصغار ولا ما فيها دلالة؟ قل: لا يتم بعد احتلال. فاليتيم إذا أطلق المراد به إيش؟ صغير. قال: صففت أنا واليتيم وراءه. هذه في صلاة إيش؟ نافلة ولا فريضة؟ نافلة. فدل ذلك على أن المصافة في النافلة، مصافة الصبي في النفل، صحيحة، أما مصافته في الفرض إذا لم يوجد غيره فإنها لا تخرج عن الفذية. لماذا عللوا؟ قالوا: لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض، فلا تصح مصافته له. لعلكم تذكرون أنه مر معنا إمامة الصبي لا تصح بالرجل في الفرض، وهذا سبقت الإشارة إلى أنه مبني على أن الفريضة في حق الصبي تعد نفلا، فهي من باب إمامة متنفل بمفترض. فيقولون بناء على ذلك لا تصح أيضا مصافته له. الفقرة التالية: ما يفعله الداخل إذا وجد الصف مكتملا. هذا دخل المسجد الآن وجد الصف مكتمل. نحن قلنا أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح، ماذا يعمل؟ يقول المؤلف رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها. أول شيء نقول له: ابحث عن فرجة. والفرجة هي الخلل في الصف، الخلل يعني الفتحة في الصف ولو بعيدة، قد يكون عدة صفوف أو في الطرف، أو إذا وجدت فرجة في الصف فأدخلها وجوبا، يعني هذا أمر واجب. وإلا يعني إذا لم يجد فرجة في الصف فله أن يصف عن يمين الإمام، ولهذا قال: وإلا عن يمين الإمام، يعني إذا أمكن أنه يخترق الصف أو الصفوف إذا كانت عند الصفوف ويصف عن يمين الإمام، أو يدخل مع باب مثلا في القبلة يصف عن يمين الإمام، فإنه يفعل ذلك. لأن تقدم معنا الموقف الواحد هو أن يكون عن يمين الإمام، فلو صف عن يمين الإمام فهو موقف جائز في هذه الحالة. قال فإن لم يمكنه، قد لا يمكن لأن الصفوف مكتملة وليس هناك مدخل في قبلة المسجد ولا يمكنه اختراق الصفوف، قال فله أن ينبه من يقوم معه، يعني يقصد إلى شخص من الأشخاص ينبهه ليقوم معه، يقوم معه يعني يرجع يصف معه. التنبيه بماذا يكون؟ قالوا بنحنحة أو كلام أو إشارة، تنحنح أو يكلمه يقول يا فلان لو سمحت تأخر تصلي معي، أو إشارة بيده إذا كان هذا يراه. هل يجوز أنه يجذبه يسحبه؟ قالوا وكره بجذبه، يعني يكره أنه يجذبه، وإنما المشروع أنه ينبهه بشيء مما سبق. إذا نبهه بنحنحة أو بكلام أو إشارة، هل يلزم هذا الشخص أن يتبعه وينقاد له؟ قالوا ويتبعه من نبهه وجوبا، في الروض قال ويتبعه من نبهه وجوبا. فنقول لهذا الذي نبه ارجع وجوبا واتبع هذا الشخص، صل معه. لماذا الوجوب؟ قالوا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا محتاج إلى المصافة لأن المصافة ما تصح الصلاة إلا بها. قد يقول طيب أنا الآن سأتأخر عن الصف الأفضل إلى صف المفضول، نقول لا، ما دمنا قلنا بأنه يجب معناه هذا وجوب شرعي، تأخرك أفضل من بقائك في الصف. ولو فرضنا أنك في الصف الأول وتأخرت ففضيلة الصف الأول لا تزال حاصلة، وحصلت فضيلة أخرى وهي فضيلة الإحسان إلى أخيك بتصحيح صلاته، ولهذا قالوا وهو أفضل من بقائه في مكانه، وأفضل من بقائه في مقامه، يعني لو اختار البقاء وامتنع. المسألة الأخيرة صلاة الداخل فذا، لو فرضنا أنه ما فعل شيء من الأشياء اللي ذكرناها وصلى فذا خلف الصف، يقول المصنف رحمه الله فإن صلى فذا ركعة لم تصح، يعني لم تصح صلاته لما تقدم، الأدلة سبق ذكرها على عدم صحة صلاة الفذ خلف الصف. لكن لو فرضنا أنه كبر فذا ثم دخل معه واحد بعد ما كبر، هل تصح صلاته ولا ما تصح؟ المؤلف ذكر تفصيل، ذكر تفصيل، قال وإن ركع فذا أي فردا في الروض، قال أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة، ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. إذا صلى فذًا فإن صلاته لا تصح، لكن لو ركع فذًا ثم دخل في الصف لعذر، والعذر هنا هو خشية فوات الركعة، يعني شخص أقبل مثلاً والإمام راكب، فلو انتظر أن يركع لم يركع حتى لا يركع حتى يدخل في الصف لفاتته الركعة، فماذا فعل؟ كبر وركع ثم دخل في الصف، يعني رفع من الركوع ومشى حتى دخل في الصف قبل سجود الإمام، قبل أن يسجد الإمام، هنا صلاته صحيحة، مع أن حينما كبر كان فذ ولا لا؟ كبر وركعه فذ، ما بعد دخل في الصف، هو فذ خلف الصف، لكنه دخل في الصف قبل أن يسجد الإمام وهو معذور. ما عذره؟ خشي فوات الركعة. يقولون في هذه الحالة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وكذلك لو وقف معه آخر، يعني هذا أيضا خشي فوات الركعة، وجد الصف مكتمل ما فخشي فوات الركعة فكبر ليدرك الركعة وهو فذ ورفع من الركوع، قبل ما يسجد جاء واحد وصلى معه، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح، لأنه معذور، لأنه خشي فوات الركعة وقد وقف معه آخر قبل السجود. هذا كله في حالة المعذور كما ذكر هذا القيد صاحب الروح، لأن عبارة صاحب الزاد ما فيها تقييد بالعذر أو بدون عذر، عبارة مطلقة. لكن الشيخ منصور في شرحه قيد الصحة، وهذا هو المشهور في المذهب، في حالة العذر أنه يصح إذا وقف معه أحد في الصف أو دخل في الصف قبل سجود الإمام، هذا في حالة العذر. طيب في حالة عدم العذر، وهو إذا لم يخش فوات الركعة، لم يخش فوات الركعة، يقولون في هذه الحالة لا تصح إن رفع رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف أو يقف معه آخر، إذا لم يخش فوات الركعة فإن صلاته لا تصح، يعني هذا حالة غير المعذور، لا تصح صلاته إذا رفع رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف أو يقف معه آخر. وش دليل التفريق هذا؟ يقولون الرخصة جاءت في حديث أبي بكر، تعرفون حديث أبي بكر، ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وكان معذور لأن خشي فوات الركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، الحديث رواه البخاري، وهذا يدل على تصحيح صلاته، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. يقولون أن الرخصة وردت في المعذور في قصة أبي بكر، فغير المعذور يبقى على الأصل وهو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعذر أبي بكر هو خشية فوات الركعة، فبنوا هذا التفصيل على الجمع بين الأدلة في هذا الباب. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف، وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على أحكام الاقتداء، وقد تضمن أولا شرط صحة الاقتداء، ثم ذكر علو الإمام، ثم ذكر بعض المكروهات في صلاة الجماعة. هذا مجمل العناوين الرئيسة لما أورده في هذا الفصل. أولا شرط صحة الاقتداء، ذكر المؤلف رحمه الله أن للمأموم والإمام حالتين من خلالهما يتبين حكم أو شرط صحة الاقتداء. الحالة الأولى أن يكون في المسجد، يعني يكون الإمام والمأموم في المسجد. والحالة الثانية أن يكون أحدهما أو كلاهما خارج المسجد. نأخذ الحالة الأولى، قال رحمه الله: ويصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، يعني إذا كان في المسجد، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. هذه الحالة. يصح اقتداء المأموم بالإمام ما دام المأموم والإمام كلاهما في المسجد، فالاقتداء صحيح. وإن لم يره، يعني حتى لو كان المأموم لا يرى الإمام، ولا من وراءه، يعني لو كان المأموم لا يرى من وراء الإمام، كان يكون مثلا في خلوة ولا في الدور الثاني ولا في شيء شباك شيء يطل على، لا يرى الإمام ولا من وراء الإمام، لكن كلاهما في المسجد، الاقتداء صحيح. إذن ما هو الشرط؟ سماع التكبير، لأنه ما يمكن الاقتداء إلا بسماع التكبير. كيف يركع ويسجد؟ لا يمكن الاقتداء إلا بسماع التكبير. سماع التكبير هذا لا بد منه من أجل إيش؟ إمكان الاقتداء، من أجل إمكان الاقتداء. طيب، لو لم يسمع التكبير وأمكن الاقتداء بالرؤية، نفرض أن الإمام صوته ضعيف وما في مكبر صوت، لكنهم يرون الإمام أو يرون بعض المأمومين، فإذا ركعوا ركعوا وإذا سجدوا سجدوا، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا، لأن الآن كلامنا الآن كله في الحالة الأولى، كلهم داخل المسجد، أنا ما بعد رحنا الحالة الثانية. نعم، لا حتى غير لاصح، نفرضها في غير لاصح، شاء شخص يسمع لكن قد يكون صوت الإمام ضعيف، لكنهم يمكنهم الاقتداء بالرؤية، نقول يصح، يصح الاقتداء، لأن اشتراط سماع التكبير هو من أجل إمكان الاقتداء، ولهذا يمكن أن نجعل الشرط هو إمكان الاقتداء، ونقول إما بسماع تكبير أو برؤية. فالشرط حقيقة هو إمكان الاقتداء، يعني ما دام داخل المسجد كلاهما فالشرط هو إمكان الاقتداء إما بسماع التكبير أو برؤية ولو بدون سماع تكبير، لكننا لا نشترط الرؤية كما يقول المصنف. لو وجد سماع تكبير بدون رؤية، لأن الشرط حقيقة هو إمكان الاقتداء، حصل بهذا أو حصل بهذا. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه حتى لو كان بينهما حائل، وحتى لو لم تتصل الصفوف، يعني لو كان بين الإمام وبين المأموم، يعني الإمام في محراب المسجد والمأموم في آخر المسجد أو في الدور الثاني، والصفوف لم تتصل، أيضا الصلاة صحيحة، لأن كلاهما في المسجد وأمكن الاقتداء بسماع الصوت كما قلنا أو بالرؤية. فهذا لا يمنع الاقتداء، لا يمنع الاقتداء، وجود مسافة بينهم ما يمنع، حتى لو كان ما فيه لهم، ما نتصورها بس في صورة، فقط في صورة ما إذا كان الإمام موجود وخلفه ناس ثم في ناس متأخرين، نفرض أن الإمام موجود وحده وصف في آخر المسجد هو الصف الوحيد وبينهم كل هالمسافة، الصلاة صحيحة، منطبق عليها الشرط، منطبق الشرط، فإمكان الاقتداء موجود وكلاهما في المسجد. لماذا؟ قالوا لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، سواء كان قريب من الإمام أو بعيد، بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه. ولهذا سيأتي إن شاء الله أن بعض الفقهاء في خارج المسجد اشترطوا اتصال الصفوف عند بعض الفقهاء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان أحدهما خارج المسجد أو كلاهما خارج المسجد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا خارجه، يعني وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما، هذه عبارة الروض، خارجه أي خارج المسجد. فيصح اقتداء المأمومين اللي خارج المسجد بالإمام الذي داخل المسجد. وكذلك لو فرضنا الإمام احتاج أنه يتقدم وصار قدام المسجد، وهذا قد يحصل، يكون المسجد مثلا ضاق على الناس وفيه برحة مثلا أمام المسجد، فصلى الإمام خارج المسجد والناس في، أو بعضهم في المسجد وبعضهم خلفه في البرحة، يصح، لكن وش الشرط؟ قال وكذا خارجه أي خارج المسجد، يعني يصح اقتداء الاقتداء إذا كان أحدهما خارج المسجد إن رأى، يعني المأموم الإمام أو المأمومين. إن رأى الإمام المأموم الإمام أو المأمومين فلا بد في هذه الحال من رؤية الإمام أو المأمومين. قالوا ولو في بعض الصلاة، يعني لا يشترط الرؤية في جميع الصلاة، فيكفي ولو في بعض الصلاة، فلو كانوا مثلا إذا وقف رأوه وإذا سجد لم يروه فالرؤية حاصلة. الحالة الثانية كما أشرت قبل قليل، إذا كان أحدهما خارج المسجد أو كلاهما خارج المسجد، إذا كان أحدهما خارج المسجد اشترط المؤلف رحمه الله أن يرى المأموم الإمام أو المأمومين الذين وراء الإمام. قال في الروض ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، فإذا رأى المأمومون اللي خارج المسجد مثلا، نفرض أن الإمام في المسجد وهذه الصورة الشائعة اللي تحصل كثيرا، وامتلأ المسجد وبعض الناس صلوا خلف المسجد خارج المسجد، هؤلاء صلاتهم صحيحة بشرط أن يروا الإمام أو المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك مثلا موجود في جدار المسجد أو ما أشبه ذلك. فالشرط هو الرؤية حينئذ. طيب هل يشترط في هذه الحالة اتصال الصفوف؟ أما المذهب فالمذهب لا يشترط اتصال الصفوف، ولهذا في الإقناع وشرحه قال ولا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان خارج المسجد كما لا يشترط إذا كان داخل المسجد. مر معنا أنه إذا كان داخل المسجد لا نشترط اتصال الصفوف. في الإقناع وشرحه يقول أيضا إذا وجدت الرؤية المعتبرة شرعا كما تقدم للمأمومين ممن هم خارج المسجد فلا نعتبر اتصال الصفوف إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء. حتى قالوا في الإقناع وشرحه ولو جاوز ما بينهما 300 ذراع، يعني لو كان بينهم مسافة كثلاثمائة ذراع أو نحوها. الزاد نسخه مختلفة، ففي بعض نسخ الزاد قال إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف، وعلى هذا يكون هناك شرطان، يشترط الرؤية ويشترط اتصال الصفوف. لكن كما ذكرت المذهب أنه لا يشترط اتصال الصفوف، وأنه يكفي إذا صلوا إذا صلى بعض المأمومين خارج المسجد يكفي الرؤية كما تقدم من غير اشتراط اتصال الصفوف. أما إمكان الاقتداء فهذا لا بد منه، فإمكان الاقتداء هذا لا بد منه، إذن لا بد من الرؤية ولا بد من إمكان الاقتداء. وإمكان الاقتداء قد يكون بسماع التكبير وقد يكون بالرؤية، والرؤية قد تكفي لإمكان الاقتداء وقد لا تكفي أحيانا، لأن قلنا أن الرؤية قد تكون في بعض الصلاة دون بعض، ولهذا نعتبر إمكان الاقتداء ونعتبر الرؤية. فإذا وجد هذان الشرطان صحت على المشهور من المذهب. وأما اعتبار اتصال الصفوف فهذا قول في المذهب هو الذي مشى عليه صاحب المقنع، وصوبه بعض أهل العلم كالشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد وغيره، لكن المذهب هو لا يشترط اتصال الصفوف. إذا لم توجد الرؤية لا يصح الاقتداء، ولو وجد سماع التكبير، لأنهم جعلوا الشرط هو الرؤية وإمكان الاقتداء. فلو وجد سماع تكبير بدون رؤية فإنه ما يصح لمن خارج المسجد أن يأتموا بالإمام الذي داخل المسجد. استدلوا على ذلك بحديث ورد عن عائشة أن نساء كن يصلين في حجرتها فقالت لهن لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. الآثر هذا أخرجه البيهقي بسنده عن الشافعي قال صلى نسوة، وذكر محقق كشاف القناع أنه معلق، وقالوا لم نجد من وصله. ذكرت فيما مضى أنه تكفي الرؤية في بعض الصلاة، وهذا نص عليه فقهاء المذهب كأن يروه أو يرون من خلفه حال القيام أو حال الركوع ثم يختفي عنه مثلا حال السجود والجلوس، هذا كافي. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام ناس فصلوا بصلاته. الحديث رواه البخاري. وجه الاستدلال يقولون أن الظاهر أنهم لا يرونه إلا حالا قيامه، لأن كان بينهم وبينه جدار الحجرة فهو يستره حال سجوده وجلوسه، ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صحة ائتمامهم به وهم خارج مكانه صلى الله عليه وسلم، هم رضي الله عنهم خارج الغرفة أو خارج الحجرة. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى وهي صحة أو شرط صحة الاقتداء، وتبين حكمها من خلال الحالتين المذكورتين وما يشترط في كل حالة منهما. المسألة التالية مسألة علو الإمام. قال وتصح خلف إمام عال عنه، يعني تصح صلاة المأمومين خلف الإمام ولو كان الإمام في مكان عال عن المأمومين. واستدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة كحذيفة وعمار رضي الله عنهم وعنهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المكروهات في صلاة الجماعة، فذكر خمسة أمور تكره في صلاة الجماعة. الأمر الأول يتعلق بالمسألة السابقة، قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. نحن قلنا إن علو الإمام على المأمومين الصلاة معه صحيح، لكن إذا كان العلو ذراع أكثر من ذراع فإن ذلك مكروه، لأنه ورد النهي عن علو الإمام على المأمومين. أما إذا كان العلو يسيرا دون ذراع يقولون لا يكره، ويستدلون على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر في أول يوم وضع فيه، ويقولون نجمع بين النهي وبين الفعل أن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الدرجة السفلى من درجات المنبر جمعا بين الأخبار في ذلك، وهذا يكون في حالة ما إذا كان دون ذراع أما علو المأموم فهذا لا بأس وليس فيه كراهة، فعلو المأموم كان يعني يصلي المأموم مثلا في الدور الثاني والإمام في الدور الأرضي هذا ليس فيه كراهة. قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، هذا المكروه الثاني من المكروهات في صلاة الجماعة، يعني كما تكره إمامته في الطاق. الطاق مراد به ماذا؟ نعم، يقولون هو طاق القبلة وهو المحراب، وكراهة الإمامة في الطاق، الإمامة في الطاق يعني أن الإمام يدخل في الطاق، يدخل في المحراب، وردت الكراهة ورويت الكراهة عن ابن مسعود وغيره، وعللوها قالوا لأنه يستتر عن بعض المأمومين، يعني إذا دخل الإمام في الطاق اللي هو المحراب صار مستترا عن بعض المأمومين، فربما لا يراه إلا الذين خلفه، لكن بقية الصف لا يرونه لأنه داخل في المحراب. لكن قالوا لو وقف على مدخل الطاق وركع وسجد فيه فلا كراهة، لأن في هذه الحالة يراه المأمومون كلهم وهو واقف، لكن إذا ركع وسجد يعني يختفي بعض جسد عنه، يقول هذا ما في كراهة، الكراهة أنه يدخل كله في الطاق. لكن لو دعت إلى ذلك حاجة كضيق المسجد فلا كراهة، لأن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة، فقد يكون المسجد ضيق حتى نوفر صف للناس نحتاج أن الإمام يتقدم، وإذا تقدم سيدخل في المحراب، فحينئذ لا كراهة لوجود الحاجة. ولهذا في الإقناع وشرحه قال إلا من حاجة كضيق المسجد، قال ولا يكره سجود فيه إذا كان واقفا خارجه، وهذا أشرت إليه قبل قليل. المكروه الثالث قال ويكره تطوعه، ضمير عائد على من؟ على الإمام، ويكره تطوع الإمام موضع المكتوبة، وهذا ورد النهي عنه في سنن أبي داود وفيه انقطاع في إسناده، ومراد الفقهاء يعني بعد الصلاة، يعني إذا صلى الإمام فيكره له أن يتطوع في موضع صلاته الفريضة. لكن المؤلف رحمه الله استثنى قال إلا من حاجة، وهذا الاستثناء عائد إلى المكروهين السابقين اللذين هما إمامته في المحراب وتطوعه موضع المكتوب. فإن كان هناك حاجة إلى أحد هذين الأمرين فلا كراهة حينئذ. وقد تقدم صورة الحاجة في الصلاة في المحراب كضيق المسجد مثلا، الرغبة في توفير مكان للمصلين، كذلك التطوع في موضع المكتوبة لو لم يجد الإمام موضعا يصلي فيه إلا ذلك الموضع فلا كراهة حينئذ. المكروه الرابع قال: ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. يعني الإمام بعد أن يسلم السنة له أن يستغفر ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل المأمور. كونه يبقى مستقبل القبلة أكثر من ذلك فيطيل القعود، هذا مكروه. ولهذا قال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. هذا ورد حديث عائشة في هذه المسألة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم في صحيحه. فهذا يدل على أن المستحب للإمام أنه يبقى هذا المقدار مستقبل القبلة ثم يستقبل المأمومين، وبعد ذلك إما أن يقوم وإما أن ينحرف عن القبلة ويستقبل المأمومين. هذا هو السنة. والإطالة مكروه، لأنه ورد حديث أيضا في صحيح مسلم فيه النهي، قال: لا تسبقوني بالانصراف، لا تسبقوني بالانصراف. فإذا أطال الإمام بقاءه مستقبل القبلة فإنه سيشق على المأمومين، لأن بعض المأمومين يريد أنه ينصرف، والمشروع لهم ألا يسبقوه بالانصراف، يعني ما يقومون مثل ما بعض الناس منهم يسلم، لا، هذا مكروه. مشروع أنك تبقى حتى ينفتل الإمام. أيضا الإمام نقول له: لا تطيل حتى لا تشق على الناس، لا تشق على الناس. ومع ذلك قال الفقهاء أنه لو أطال جاز للناس الانصراف، لأنه في بقائهم مشقة عليهم وإشقاق عليهم في هذه الحالة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.